الناقة رجعت إليه. كيف يكون فرحه؟ الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من فرح هذا الإنسان. فعلينا بالتوبة والاستغفار، فإن الله تعالى هو التواب الرحيم الغفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ما حكم التوبة؟ التوبة مطلوبة منا في كل وقت، وهي تكون واجبة عند فعل الذنوب، وتكون مستحبة حتى للطائع، حتى يطيع ربي يستغفر ويتوب. لماذا؟ لأن الذنوب نوعان. كثير من الناس عندهم الذنوب غير فعل المعاصي. لا، الذنوب نوعان، فعل المعاصي هذا ذنب، وكذلك التقصير وترك الواجبات هذا ذنب عظيم، بل هو أعظم من ارتكاب المحرمات. كثير من الناس مثلا ما يستطيعش، يقول لك انا ما نشربش، ما نديرش فاحشه، ما نسبش، ما نضيعش، بصح ما نصليش. لا، راك دايرها كبيره. لماذا؟ لانك تركت واجبا عظيما، لا واجب اعظم من الواجبات بعد التوحيد مثل الصلاه. فالذنوب ليس فعل المعاصي فقط، الذنوب فعل المعاصي والمحرمات، وكذلك التقصير في الواجبات. إنسان يقدر يحج وما يروحش يحج، يقول لهم بعد ما زال شوية، هذا رد الذنب، عليه أن يستغفر ويتوب ويذهب إلى الحج في أقرب فرصة وفي أول ما تتاح له الفرصة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما معنى التوبة النصوحة؟ هي التي يجتمع فيها شروط. الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، الشرط الثاني الندم على فعلها، الشرط الثالث العزم على أن لا يعود إليها أبدا. هذه التوبة النصوحة. التوبة النصوحة أخرج من المعصية، مش كما يدير بعض المغنين، هو ضارب الكيف، ضارب الخمر، ويغني ونسى يشتحوا قدامه، راني ناوي نتوب، راني ناوي نتوب، بعد من المعصية اخرج. الإنسان ما يصليش، إن شاء الله راني ناوي نصلي، يدخن، إن شاء الله راني ناوي نبطلو، لا، بعد عن المعصية. الإقلاع، ما معنى الإقلاع؟ كما الطائرة تقلع، تخرج من محيط التوبة إلى المجال الجوي تاع التوبة تاع الملائكة. ثانيا الندم على فعلها، الإنسان يندم، مش كي يتفكرها يقول لو كان غير لو كان غير ترجع ليا. أنا أنت ما تبش، معناتها راك ما تديرش المعصية لأنه ما قدرتش عليها برك. لا، أنت لازم تندم، كي تتفكر هذيك المعصية اللي درتها تصيبك الندامة في قلبك. ثالثا تعزم على أن لا تعود إليها أبدا، يعني أعزم، ماشي معناتها ممكن ما تعاودش تولي ليها، ممكن ما تغلطش، ممكن تغلط، بصح أنت كي تتوب دير في قلبك ما نرجعش لهذيك المعصية أو فعل أو ترك الواجبات. هذه الشروط الثلاثة إذا كان الذنب بينك وبين الله. أما إذا كان الذنب بينك وبين العباد، لا، هي الشروط أربعة. ثلاثة الأولى زائد شرط، وهو أن تبرأ من صاحب الحق، فإن كانت مالا أو نحوه رددته إليه. إنسان كان يصرف الجيب، يضرب الجيب بالحافلات، كان يخول من خزينة البلاد تاع الدولار، كان يصرف من المصنع من عند المعلم اللي يخدم عنده، سرق إنسان سيارة، سرق له أشياء من سيارة، شاب خطف هاتف من يد إنسان ولا يد امرأة وهرب. حبيته قلت له ندير عمرة ندير حاجة. لا ما توجه، لازم ترد الحق إلى أصحابها. ما نعرفهم، واحد يقول لك كان يسرق في الحافلة، ما يعرف سرقة صغير وخير والعجوزة والشيخ كيف، ماذا يفعل؟ يتصدق بها على الفقراء والمساكين، باش يوم القيامة، يوم القيامة اللي حرقت له قلبه هذاك اديت له لابقاي تاعو، مسكين جاب الخلصة منا دهلوا منا، قلبه حرقه، تبقى له هذيك الحرقة، يوم القيامة يقول يا ربي في اليوم الفلاني داو لي الخلصة تاعي، الراتب تاعي داوهولي. ربي نادي السارق فلان أرواح، رد له واش ديت له؟ يقول ربي تاعي، رد لي الراتب اللي ديت، رد لي الهاتف، رد لي العجلة، البنو اللي صرفته من الطوموبيل إلى آخره. يقول له ما رديتوش، أعطيهم الحسنة تاعك، شحال درت من عمرة؟ 10 عمرات يديهم لك. بعد يجي الاخر ضربته، شحال حجيت من مرة؟ 7 اديهم. وبعد يجي واحد قذفته وحضرت له في الشارع بتاعه، شحال صمت من رمضان؟ صمت 20 رمضان. راحوا، فإذا فنيت حسناته وما زال ما اداش الحقوق، هذوك عندهم سيئات ولو كافر سرقت منه. كما يديروا بعض الناس يروحوا للبلاد الكفار ويسرقوا من سيبيرات، يقول لك هذو كفار، يا بطل كفار، الله تتحاسب عليهم. هاي هات، يقول لك بصح جاوا بلادنا وداولنا، استعمار، هذيك يخلصوها عند ربي، بصح انت ما تسرقش منهم. طيب بعض الناس يروح البلاد ما استعمروهاش، بلاد واحدة أخرى، ويسرق، يقول لك هذو كفار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، علاش خلى علي بن أبي طالب ببلاشه؟ على ما دهش معه في الهجرة؟ أولا باش يوهم المشركين اللي كانوا ضايرين حول البيت باللي يطلوا من الشق تاع الباب يشوفوا واحد راهب أو مازالوا هناك، سنوا مع صباح كي يخرج يضربوه. ثانيا باش يرد الامانات، النبي عليه الصلاه والسلام مع ان المشركين كانوا يقولوا ما يملوش به، تا يقول لك راجع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يملوش به، تا راجع، استعار. اللي عنده امانه، اللي عنده حاجه حاب يخبيها ويخاف عليها، لن يجد انسانا امينا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولوا راني مسافر، خلي هذا الذهب عندك، يجي يعطيه له كامل. النبي عليه الصلاه والسلام ماذا فعل؟ قال لعلي بن ابي طالب فلان رد له كذا، او خلى عندي ذهب، خلى عندي فضه، خلى عندي امانه. كفار كانوا راح يقتلوه ورد لهم الفضه. اذا الانسان يرد الحقوق الى اصحابه، ما صبش لهذوك الاصحاب تتصدق بها. يوم القيامه كي تتصدق، يا ربي أنا خلصت منا وداوهم منا، يقول لك هذاك اللي صرف لك حرام، شفتوا هذاك؟ صح هو في الرصيد تاعك كاين حسنات تاع هذاك الراتب هذاك، راهو عندك حسنات في كتابك. كذلك الإنسان إذا كان ضرب إنسان، كاين بعض الناس في بعض الأماكن يحب يضرب، كان زوج يعطيه بكف، على تضربه ما يقدرش يرد لك، يوم القيامة يرد لك. إما لا قبل يوم القيامة استسمح منه، ولا قول له ضربني كما ضربتك، ولا اسمح، ولا نعطيك دراهم يا سيدي واسمح، لابد من هذا. وأما إن كانت غيبة، كذبت في إنسان، فردشت فيه، قطعت له الظهر، أكليت له لحمه، كيفاش أدير؟ ما تروحش تقول إذا ما سمعش ما تقولوش، أطلب العفو من الله واستغفره واذكره بخير في المجالس الأخرى، خاصة أمام الناس الذين تكلمت غيبة فيه أمامهم. أما إذا وصله الخبر بطريقة ثقة، ما لازم تروح ما سمعش لم يسمع ما تروحش تقول له، لأنه يقول لي كل ما يسمع حاجة يقول له كذا فلان أو يقول له العادة تاعه الله يتكلم فيها. إذن أيها المسلمون علينا أن نحذر من الذنوب قبل التوبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: التوبة من الذنوب واجب، والابتعاد عن الذنوب أوجب. قبل ما تحت الذنب بعد تروح من المعاصي. بعض الناس يقول والله يا شيخ خيتنا انسى بزاف الله عارف، من بعد يقصر مع انسى في الخدمة، واش راكي، واش كليتي، واش حبي تاكلي، واسم ولادك، هو تاك واتاك الحجابه ايه كي جبتي روحك عند الشهر بلا ما تنعم، هذه اختك، هذه زوجتك، رانا مبتلين بهذا البلاء تاع الاختلاط، نخفوا منه. الله غالب الاستعمار والناس مساكن خدعوهم بالتقدم والازدهار والحقوق المساواة، قال لي مع بعض هذا واش نديروا احنا؟ نديروا ثورة؟ ما نديروش ثورة، نديروا فوضى؟ ما نديروش فوضى، يعني ما نديروش. ماذا نفعل؟ علينا نخفف من هذا المنكر، خفف. مثلا انت راك بالسيارة، كاينة وحدة تخدم معك تبصلني معك انا نوصلك معايا، انت زميل مش زميل انا يا كان زميل انا، هكذا نغلقوا الباب. اذا نبتعد عن المعاصي، ابتعد عن اماكن المعاصي، اماكن فيها معصيه ما تروحش، مكان فيه فتنه ما تروحش، ناس يجبدوك في المعصيه بعد عليهم. يوتيوب هذا الاشياء تاع هذا الانترنت ومواقع تجبدك في الفتنه، كنت تدور هكذا تحت في صوره فوتها ما تبقاش تحمل فيها فوتها، هكذا يكون طريق التوبه. كذلك علينا ان نبتعد عن التسويف خاصه الشباب. توب، درت معصيه منا توب مباشره، ما تقولش لنا غدوه. بعض الناس ما يصليش، نهضر معاه نهار السبت يقول لي ان شاء الله نهار الجمعه نبدا، ما تبداش نهار الجمعه، بداها ظهر راني خدام، حبس الخدمه، روح دوش وصلي ظهر. يجي نهار الجمعه ومات، ما ماتش ينساها ينشغل. توب مباشره، كلنا نخطئ بصح توب الى الله، كي دير هكذا ربي سبحانه وتعالى يحبب لك التوبه. كذلك علينا ان نتعلم، كي نتعلموا الدين تاعنا نعرفوا وين نحطوا رجلينا، كيف نتكلم، هذا يبعدنا ان شاء الله من الذنوب والمعاصي. كذلك علينا ان نقوي من الاعمال الصالحه، هذه الاعمال الصالحه فيتامينات، فيتامينات تقويك، الجراثيم تاع الذنوب كي تجي تضربك ما تدخلش فيك، وهي الصلاه، ذكر الله، صله الرحم، الاحسان الى الناس، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، الأخلاق الحسنة، هذه تجعلك قويا. الجن معاصي باش تدخل فيك والذنوب تدخل فيك، تصير قدامنا حيط صحيح، تعمل ماذا؟ تقوي بالطاعات والحسنات، وليس معنى هذا أنك ما تغلطش، لكن ممكن ما تغلطش في الكبائر، ممكن كاين ناس عاشوا عمرهم ما دار كبير. لكن الذنوب الصغيرة ممكن تفتح فيها، ومع حتى لو وقع إنسان في كبيرة أو صغيرة فعليه بالتوبة والاستغفار قبل الممات، وعليه أن يتوب، وعليه أن يكثر من الدعاء، وحتى بعد الطاعة استغفر. نحن كي نصليو كنا نصليو كي نقول السلام عليكم أول حاجة نقولها استغفر الله استغفر الله استغفر الله، واش كنا نديرو؟ كنا نتابعو، كنا نصرفو، كنا نصلو، انا نقول استغفر الله، استغفر الله من التقصير، هذاك ما صلينا ماشي بالك، اكيد ما صليناهاش كما ينبغي. اذا التوبه، التوبه التوبة التوبة والاستغفار. حتى اللي دا الأموال كاين بعض الناس دا الأموال ملايير قالت وخي ربي ما يقبلش. لا لا يقبلك ربي. توب إلى الله، رد الأموال إلى أصحابها، وإن الله تعالى يتوب على من تاب. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم يا رب احفظهم من الكفر والفقر والقلة والذلة، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك بالفاسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اللهم عليك بهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا ولا تسلط علينا المفسدين ولا الأشرار ولا الظالمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك يا رب العالمين، وانشر رحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل ما رزقتنا قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.